السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. بعد ما اتكلمنا عن الهشاشة النفسية، محتاجين نقف وقفة مع المعنى المقابل ليها، وهو الصمود النفسي. وقد إيه الإنسان مع مواجهة التحديات والابتلاءات والضغوط الدائمة في الحياة محتاج يكون عنده قدر من الشجاعة والمواجهة والتحمل عشان يقدر يكمل في هذه الحياة. يسعدنا وشرفنا نناقش هذه القضية مع دكتور أبو بكر القاضي، أخصائي الصحة النفسية والداعية الإسلامي المشهور. أهلا وسهلا بحضرتك. زحمة الله يرفع قدرك. يبارك فيك. الله يحفظك. حضرتك حدثتنا المرة اللي فاتت عن الهشاشة النفسية ومظاهرها وأسبابها وإزاي أنا ممكن أخرج منها كإنسان. النهاردة محتاجين نلقي الضوء شوية عن الصمود النفسي كمهارة، هل هي ليها جذور إسلامية ولا هي لا شك أن مسألة الصمود النفسي كما ذكرت حضرتك هو أو تكلمنا في الحلقات السابقة أن الصمود أو الهشاشة كلاهما اختيارات، الإنسان يختار إما أن يكون صامدا وإما أن يكون هشا قابلا للكسر وقابلا للاستسلام وعدم المقاومة للتحديات. الصمود النفسي اللي هو psychological resilience، وبيفسر أيضا بالمرونة النفسية، بمعنى أن الإنسان يكون قابل لتحمل الصدمات وتجاوزها وتجاوز العقبات التي تظهر له في الحياة في كل جوانب الحياة، الجانب المهني، الأسري، الجانب الزواجي، الجانب العلاقاتي، الجانب طبعا الديني والروحي وغير ذلك. هو قادر دوما على المواجهة والتحدي والتجاوز، التجاوز للعقبات، التجاوز للألام، التجاوز للصدمات. احنا ذكرنا ان الامر ده اختيار، يعني معنى كما ذكرنا ان في ناس بتولد بقوة على التحمل، فلا شك ان في عامل وراثي والبيئة طبعا مؤثرة جدا في هذا الامر، ولكن الذي يختار ويريد ان يعني يرتقي الى هذا الصمود او هذه المهارة هو قادر على ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. الصمود مقابل لنا عندنا في الشريعة الإسلامية أو في الثقافة الإسلامية بمعنى الصبر، والصبر هو حبس النفس على ما تكره، وهو قدرة على التحمل في الحقيقة. فالصبر عندنا هو صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. طبعا هو معظم الناس حين بتتكلم عن الصمود ان هو مهارة من مهارات او ايشو من ضمن الايشوز، يعني مسائل علم النفس الايجابي، بيتكلموا دوما على الاقدار المؤلمة، بيتكلموا دوما على انواع الضغوط الشديدة. طبعا الضغوط عندنا انواع، يعني في ضغوط يومية شخصية، من ضغوط العمل، ضغوط توفير الاحتياجات اللازمة من القوت، من الطعام، من الشراب. هناك ضغوط بتكون أشد من ذلك، وهي الضغوط بأنواع المصائب زي الفقد، زي المرض. دي بتبقى يعني أشد إيه أشد فتكا بصحة الإنسان النفسية. طبعا في أيضا ضغوط كارثية بقى، اللي هي الحروب والمجاعات والزلازل وغير ذلك. احنا اتكلمنا قبل كده ان في بعض الناس ممكن الضغوط اليومية تمثلها عقبة. طيب الناس دي ازاي هتتحمل اصلا ايه ضغوط كارثية؟ والضغوط رقم اتنين دي بيسموها الضغوط الصدمية او اللي هي الصدمات، يعني تمام. فالشخص اللي مش قادر يعني يصبر على الضغوط اليومية، ازاي هيرتقي ان هو يصبر على الضغوط الصدمية او الضغوط الكارثية؟ وفي نفس الوقت بنلاقي ناس بتصبر ايه في الضغوط الكارثية بشكل ايه بشكل كبير جدا، وفي نفس العصر وفي نفس الزمن. فالموضوع كله على توطين النفس، بعض السر كله على توطين النفس. نعم. بيستسهل موضوع الصمود النفسي، المهارات النفسية، ادارة الضغوط عن مفهوم الصبر في الاسلام. يعني فترة من فترات كده كنت بسأل مجموعة افراد، يعني فكان تعقيبهم ان الصبر في الاسلام يستلزم قوه ايمان، لكن مهارات اداره الضغوط والصمود النفسي هي مهارات سهله وبسيطه، وبتخرج الانسان من حاله الضغط بطريقه تبدو له اسهل من عبادة الصبر في الإسلام؟ لا، الكلام ده مش حقيقي في الحقيقة، لأن كينونة الصمود النفسي قائد أركانه يعني النظرة التفسيرية للحياة. فهو في الحقيقة ليه جانب عقدي أو جانب تصوري إدراكي، وهو عندي متشابك جدا مع مسألة الإيمان ومسألة مركزية المعنى بالنسبة لنا كمسلمين. لا، بالنسبة لأركانه يعني أركانه في علم النفس الإيجابي، إن هو ينبغي من معتقدات جوهرية بتثمر نظرة تفسيرية للحياة. أقصد يعني هو بيسيب النظرة التفسيرية دي على حسب طبعا على حسب كل معتقد، بس أنا أقصد إن هو ليه جانب إيماني عندهم حتى لو كان في دين باطل، لكن هو ليه جانب عقدي، يعني ليه جانب تصوري عن الحياة. هو مش مجرد مهارة أو سكيل بيتعلمها بعيدة عن معتقده أو بعيدة عن وعيه، فضلا أن عندنا من أركان الصمود النفسي ده الوعي بالذات والتحكم بالذات ومركزية المعنى إلى غير ذلك. يعني الموضوع ليه جانب إدراكي معرفي عشان يترتب عليه هذا السلوك أو هذه المهارة. بالإضافة لما بتأمل بجد أن الصبر يعني الفرق بقى ممكن هو مسألة الاحتساب والنية في الإخلاص لله تبارك وتعالى. تمام، فممكن فعلا الإنسان يقوم بالصمود من أجل نفسه زي ما قلنا في مسألة الحياة الجيدة، إن هو في الحقيقة بيعمل كده عشان يقدر ينتج، عشان يقدر يحافظ على البرفورمنس والأداء بتاعه. واخد بال حضرتك؟ وممكن واحد تاني بيعمل الصمود ده عشان يصمد إلى الله تبارك وتعالى الصمد، ويلجأ إليه عز وجل ويقوم بعبودية الله في السراء والضراء والقوة والضعف والصحة والسقم والغنى والفقر. اللي هو عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فإحنا كده عرفنا الصمود، وهو القدرة على تحمل المصائب ومجاوزة العقبات وتحديها، وقلنا إن هو مرادف للمرونة النفسية. والشيء المرن يا أستاذ أحمد، يعني أما بيتخبط لا ينكسر، بيقبل الصدمة، واخد بال حضرتك؟ وإيه، وممكن بكل بساطة زي المطاط كده يرجع إيه مرة أخرى. طبيعي إن هو ممكن إيه تأثر فيه، تخدش فيه، بس هو قادر على التعافي وقادر على الإيه تجاوز الصدمات. وذكرنا إن الضغوط نفسها مراتب. طبعا توطين النفس على الضغوط بكل أنواعها اليومية الصدمية الكارثية، الأمر ده بيخلي الإنسان إذا حدثت له مصيبة ما يندهش. يعني هو الإشكال في إيه؟ عامل العنصر الفجأة، عنصر المفاجأة، بيفتت عزم القلب، بيفتت الوعي. الإنسان الذي تصيبه الصدمة الأولى من غير أي ترتيب للصبر أو للصمود هي بتجعله ينهار، بخلاف الشخص اللي بيعد لهذا الصمود. عشان كده كأنه يتنبأ به، عشان زي كده قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني انت بتعد رصيد للصبر قبل وقوع الصدمة، فاذا وقعت الصدمة وجدت رصيدا من الصبر في قلبك. واخد بال حضرتك؟ يعني ايه بتعد رصيد للصبر قبل الصبر؟ بفهم طبيعة الوجود، طبيعة الحياة، طبيعة الابتلاء، حكمة الله من إيجاد الخير والشر والظلمات والنور، حكمة الله في أن تكون الدنيا فيها ألم وأمل، فيها ضحك وبكاء، فيها صحة وسقم. واخد بالك؟ أن الجنة فقط، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، أن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا، أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. يبقى ده حيؤدي إلى إدارة التوقعات. والإشكال دايما في الانهيارات النفسية في وقت الصدمات هو مخالفة التوقعات. أنا ما كنتش متوقع كده، ما كانش ده عشمي، ما كنتش متصور أنت ممكن تعمل كده. توقعات في الأشياء أو في الأشخاص أو في الدنيا عامة، فإيه فتأتيل إيه المصائب مبددة لهذه التوقعات. هو عايز يعمل ويعمل ويخلي ويروح ويجي وتع. تخيل بقى حين يبتلى بمرض مقعد، حين يبتلى بإيه، بأمر فيه إيه معارضة شديدة لإيه لآماله. الرب تبارك وتعالى يقول: من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الانقلاب على الوجه ده نوع من أنواع الانهيارات. الانهيارات بتبقى نفسية وبتبقى إيمانية أيضا، وده مرتبط بده كتير على فكرة. وان كان طبعا ايه احنا مش بنربط مساله اي مرض نفسي بانه ممكن يكون من خلل دماغي زي الاكتئاب زي الوسواس القهري، وبنقول ان ايه ان ده لا يقدح في ايمانك ما دام شيء انت لم تتخذ اسبابه، هذا لا يقدح في ايمانك، بل بالعكس انت بتاخد باسباب التداوي متوكل على الله وراضي بقضاء الله، فحتى الشوكه تشاكوها يكفر بها عن خطاياك. لكن احنا امتى بنربط بين الخلل او الاضطراب النفسي وبين الذنب؟ حين يكون شيء انت مختاره، لان انت تكون فيه متناقض مع ذاتك، متناقض مع منظومتك القيميه، منظومتك العقديه، ساعتها نقول هنا في ايه؟ خلل التناقض، وممكن نصل الى خلل النفاق، ممكن نصل الى خلل ذي الوجهين، ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ممكن نصل الى خلل ان تقول ولا تعمل. هو ده الخلل المقصود في مساله ان احنا ربطنا بعض الذنوب بالايه؟ بالخلل النفسي. مقصود انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره، ما قدرش يتحمل انه لم ياتيه الخير الذي يريد، ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك شهيد، انه لحب الخير لشديد. الكنود هو الذي يعد النقم وينسى النعم. يعني انت في وقت البلاء تجد يعد البلاء ويجزع وينسى النعم اصلا، فهو ليس في البلاء صابر ولا في النعماء ايه؟ شاكر. فده الشخص ده ايه؟ شخص ايه؟ عنده هشاشه كما ذكرنا نفسيه، ما عندوش تصور ولا وعي ولا عقيده تجعله ايه؟ يصمد في وجه المحن. تمام؟ فالداتا كده احنا كده خدنا تعريف الصمود وارتباط الصمود بمساله الصبر. والفرق طبعا لا شك ان الصبر طبعا عباده، وهو بيزيد على الصمود في انه عباده، لكن متشابه جدا معاه. كثيرا بنقول يعني علماء النفس الاسلامي صح التعبير، يعني هو في الصبر بينظر لحسن المآل عند الله عز وجل. اما بخلاف علم النفس الغربي فهو اصل نظرته مسلطه على الدنيا لا شك، وده بعد ضخم جدا. ده هيفضل فرق ايديولوجي بين علم النفس الغربي والاطروحه النفسيه في الاسلام. في محاوله للاستبدال او لطرح علم النفس كدين، يعني طرح علم النفس دينا، واستبدال القيم والمهارات النفسيه بالعبادات الايمانيه. فلذلك محتاجين ان المتلقي ينتبه ان الصمود واداره الضغوط ابدا لا تغني عن كمال وعظم عباده الصبر التي يعني هو احنا لا شك ان احنا لا نستبدل. بالعكس احنا في الحقيقه بنطرح الطرح ده، بنقول مثلا ان معنى الصمود كذا، ده اعلى ما وصلتم اليه عندنا هذا المعنى وزياده. يعني احنا عامه حين نتكلم في ادوات العلاج المعرفي السلوكي او ادوات العلاج السلوكي الجدري بندرسها وبنتدارسها وبندرسها للناس مع نقد ما يخالف فيها عقيدتنا او يخالف فيها منظومتنا القيميه، ونقول ما عندكم من خير هو عندنا وزياده. لذلك الصبر يزيد على الصمود، لان في صبر على طاعه الله، وفي صبر عن معصيه الله، وفي صبر لله وبالله ومع الله. انت خدت بس جزء من معنى الصبر على اقدار الله المؤلمه، وكمان انت ما عندكش كمال الاحتساب فيه، لان كمال تصورك عن الدار الاخره مش مكتمل. كمال تصورك عن مركزيه الله تبارك وتعالى ومركزيه عبوديه الله مش مكتمل. فهو اخد يعني معنى من معاني الصبر على اقدار الله المؤلمه، بس هما بيجعلوه صبرا من اجل الدنيا، صبرا من اجل الانا، من اجل مركزيه الذات، من اجل الايجو، من اجل اداره الضغوط، عشان استكمال الانجاز، عشان الثبات على الانتاجيه، الثبات على الفاعليه، بغض النظر عن الاخره، بغض النظر عن الاحتساب، بغض النظر عن العبوديه، بغض النظر عن بقيه مكونات الصبر. فالصبر طبعا لا شك انه اشمل ايه؟ واشمل واعم. وإن كان لفظ الصمود أصلا لفظ له أصل قرآني، وهو الاتصال باسم الله تبارك وتعالى الصمد، والتعبد لله تبارك وتعالى باسم الله الصمد، وهو أن تصمد إليه حوائج الخلائق، أن تصمد إلى الله تبارك وتعالى، أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى. واللجوء ده هو اللي بيقوي الإنسان في مواجهة المحن. في الحقيقة يعني أصل الصمود والثبات هو الاتصال باسم الله تبارك وتعالى الصمد تبارك وتعالى، الصمد الذي من معانيه عز وجل أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، العظيم الذي قد كمل في عظمته، العليم الذي قد كمل في علمه، الصمد الذي يطعم ولا يطعم تبارك وتعالى ولا يطعم تبارك وتعالى، قراءتان. فهو تبارك وتعالى غني بذاته عز وجل، كل الخلائق تحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد تبارك وتعالى. فإن الإنسان يستمد القوة من اسم الله تبارك وتعالى الصمد، يستمد القوة من التصبر باللجوء إلى الله ودعاء الله، وأن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، وأنه تبارك وتعالى رحمن رحيم. يعني لفظ الصمود النفسي مش حجر على هؤلاء. طب لو قلت لي لا، مثلا طرحت المسألة من منظور علم النفس الإيجابي، طرحته من منظور علم النفس الإيجابي، الحكمة ضالة المؤمن، من باب أنني أخذ المعنى الخير الذي يتوافق مع عقيدتي وثقافتي، وأقول أن هذا هو الأصل، أصل هذا المعنى عندي، وزيادة عليه في معاني إيه؟ عبادة الصبر. فما عندكم من انبهار بحضارة الغرب أو انبهار بما وصل إليه الغرب في علم النفس العلاجي أو في علم النفس الإيجابي الوقائي أو علم النفس النمائي، هو أصلا عندنا وزيادة، فلا داعي للانبهار أصلا بحضارة الغرب في هذا. بعد فهم أركان الصمود النفسي والتعريف، هنحتاج نعرف مجالات الصمود النفسي. إيه المجالات اللي أنا محتاج أكون أكثر صمود أمامها أو في مواجهتها؟ خلينا نطلع فاصل ونرجع نتناقش مع بعض في هذه القضية. فاصل ونعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا إليكم على الفاصل لنكمل الكلام عن الصمود النفسي. كنا سمعنا من حضرتك أركان الصمود النفسي، فتكلمنا عن هو الأركان عندنا أولها الوعي بالذات، وده شيء مهم جدا أستاذ أحمد في أي نوع من أنواع المهارات، فضلا عن أي نوع من أنواع الخطط العلاجية وخطط التعافي. الإنسان يعي بذاته، يعني يعي بنقاط قوته ونقاط ضعفه، فحيث يدرك ذلك يبدأ ان هو يستغل نقاط قوته ويجبر ويداوي نقاط ضعفه. الوعي بالذات والوعي بالقدرات والوعي بالامكانيات بيخلي الانسان عنده نوع انواع المايندفولنس اللي هو الاستبصار، فبيقدر يستطيع ان يتخلص من اخطاء التفكير اللامنطقية. بمعنى ان هو دلوقتي انا ما بقول لحد قول لي نقاط قوتك ونقاط ضعفك، فيقول لي نقاط قوتي كذا، انا ذكي مثلا، ايه الدليل على هذا؟ لازم يبقى فيه تفكير منطقي، انت ايه الدليل ان فيه ذكاء اجتماعي، فيه كذا، انا بعمل كذا مع الناس، ايه الدليل على الذكاء الاكاديمي، انا بذاكر فبجيب كذا، انا بفهم، انا بحصل، تمام. فنفس الكلام اللامنطقية هو نوع من انواع الاضطراب النفسي. التفكير الكارثي او التفكير التشاؤمي، التفكير المتشائمين، اللي هو ان هو اذا حصلت له ازمه يعمم هذه الازمه على كل حياته، اذا حصلت له ازمه يشخصن هذه الازمه مع نفسه فيجلد ذاته دوما، اذا حصلت له ازمه يعيش بمفهوم او بعقليه الضحيه، اذا حصلت له ازمه يفكر أنها نهاية العالم بتفكير إيه؟ كارثي. أخطاء تفكير أنها عامة ودائمة ومستمرة. ده بيمنعه من التفاؤل، الأوبتيزيسم اللي هو التفاؤل الذي هو ضد التشاؤم. التشاؤم من أسباب الانهيار النفسي. إذا الإنسان مع الأزمة مفيش حد حصله الأزمة دي، وده بنسميه حتى وهم التفرد بالمعاناة، وأن هذه المعاناة هي نهاية الحياة. طبعا ايه الوهم ده؟ زي كده المرأة التي قالت ان اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. لا، هو حضرتك مصيبتك زي مصيبة غيرك، وممكن مصيبة غيرك اشد. وهم التفرد والمعاناة ده نوع من انواع التشاؤم، نوع من انواع التفكير اللامنطقي. ده تفكير لامنطقي، واغلب الناس بترى ان معاناتها انا حصل قليل، انا مفيش حد حصل لي اللي حصل لي. لا، اللي حصل لك حصل لغيرك وزيادة، بل ربنا تبارك وتعالى رحمك بالقدر اللي ابتلاك بيه على قدر طاقتك انت. اشد الناس بلاء من الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل مبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في دينه شدة زيد في بلائه، على حسب صلابته النفسية، على حسب استيعابه، على حسب قدرته على الصمود، قدرته على الصبر، قدرته على التجاوز، قدرته على التعافي. فالمعنى الأول هو معنى الوعي بالذات، عشان يترتب عليه المعنى الثاني من معاني أركان الصمود وهو التحكم بالذات. الصامدون يرون أنهم يتحكمون في واقعهم، لا أن الواقع يتحكم به. بمعنى، مش معنى أن هم طبعا يعني ينازعون الله في أقداره، المقصود أن هم قادرون على المواجهة بإذن الله، مبادرون، مسؤول عن تغيير الواقع، بالضبط كده، عن التعاون مع مسؤول عن تغيير الواقع بدون لوم للنفس أو بدون جلد للذات، لا، فيما يستطيع. هو بيأخذ بكافة الأسباب، عقليته عقلية الحل وليس عقلية المشكلة، بمعنى ليست عقلية البؤس والتبائس، بل عقلية إن الله جميل يحب الجمال، عقلية أن الله تبارك وتعالى قادر على تفريج هذا الهم، عقلية على أنني قادر بإذن الله تبارك وتعالى إذا اتبعت أسباب أو أساليب التفكير المنطقي أن أخرج من هذا الإيه، من هذه الصدمة وهذه الأزمة، أو أقلل من أثارها السلبية. ما هو أنا عندي في الشريعة بفضل الله تبارك وتعالى وبالذات المنظور الإسلامي للفرج، الفرج عندي مش معناه زوال الألم، لا، ممكن الفرج معناه عندي التوافق مع الألم. مش هقول لك التكيف، لأن التكيف تطلق على الحيوانات أكثر، بس بنفضل في علم النفس احنا نتكلم نقول التوافق، التوافق النفسي، التوافق الأسري، التوافق الزواجي، التوافق مع الأحداث اللي انت تستطيع ان انت تستوعبها وتستطيع ان انت تواكبها نفسيا. تمام، ممكن يكون فانت قدرت ان انت تعمل كده، فانت قدرت ان انت تحتسب، لا، قدرت ان انت تصبر، لا، قدرت ان انت ترضى، لا، قدرت ان انت تشكر. يعني حتى يعني في درجات التعبد، في درجات التعبد، نعم، في المصائب الصبر هو الواجب، حبس النفس على ما تكره، بمعنى ان تحبس قلبك عن الجزع، وان تحبس جوارحك عن لطم الخدود وشق الجيوب وشكوى الله الى خلقه. تمام كده الكلام، ده الصبر. تمام، اعلى من ده الحد الواجب، ده الحد الواجب. المستحب الرضا، ليس معنى الرضا زوال الالم، ليس معنى الرضا زوال الالم، لان ده شيء مش جبلي، يعني مش معقول، يعني مش فوق طاقه البشر ان ما يبقاش في الم، لكن سيغلب الالم احتساب الاجر، وسيغلب الالم حسن الظن بحكمه الله ورحمه الله تبارك وتعالى، فتقول في الم بس عاقبته خير قوي. فمشاهدتك للمنه ومشاهدتك لاثار هذا الالم تجعلك ترضى وتسلم. أن ما أراده الله هو الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يصل بك الأمر ليس فقط إلى الرضا، بل إلى الثناء على الله بهذا البلاء، أن لولا هذا البلاء في الحقيقة لما أدركت نعمة الله علي، لما استفقت من غيبوبتي، بل الله يستحق الحمد والثناء على ذلك. ودي مقامات عليا، مقامات عالية جدا، وتأتي من مطالعة أسماء وصفاته ومطالعة آلاء الله ومطالعة الثواب بعد المصيبة، وأن هذه رحمة. ولذلك سفيان الثوري يقول لولا مصائب الدنيا لأوردنا يوم القيامة مفاليس، لولا مصائب الدنيا ما كانش هيبقى عندنا أجور يوم القيامة، لأن احنا عملنا ضعيفة ومحتاجين لمصائب. وخير بالك، قال صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن العبد لا تسبق له منزلته في الجنة لا يبلغ عمله فيبتليه الله فيكفر عنه سيئاته ويرفع له درجاته. يبقى تأتي المصيبة كده تنطرك فوق، وخير بالك من صبرك واحتسابك، بس ده حسن ظن بالله تبارك وتعالى، ده هيترتب عليه وعي بالذات، وهيترتب عليه تحكم بالذات، تحكم بالمشاعر السلبية. إن احنا عندنا في مهارات العلاج السلوكي الجدلي مهارات بنقول عليها مهارات تنظيم المشاعر. احنا عندنا المشاعر شيء بنقول عليه ايه، شيء شرعي، يعني هو لا يكبت، ولكن في نفس الوقت هو ايه، يدار. المشاعر الإيجابية تنمى، المشاعر السلبية تنظم. تمام كده الكلام. المشاعر السلبية ليها فوائد على فكرة، يعني الغضب، انواع الانزعاج، البوع، كل الامور، المشاعر السلبيه دي ليها قدر في لحمايه الذات. الخوف ليه فايده، القلق ليه فايده، في قلق تفاعلي بيؤدي ليك ان انت تذاكر ليله الامتحان، لكن اذا زادت بقى هو ده الاشكال، الحد المرضي، الحد المرضي الاكزاجوريتد ده، اللي هو الزياده الاوفر ده، ده الذي يؤدي الى ايه؟ الى انواع الاضطرابات. ده محتاج الى ايه؟ محتاج الى تنظيم، محتاج الى اداره. اداره المشاعر السلبيه دي بتكون في يعني في مهارات العلاج السلوكي الجدلي، اللي انت بتعتقد انك عندك ثلاثه انماط من التفكير: التفكير العاطفي، والتفكير الموضوعي المنطقي، والعقل الحكيم. التفكير العاطفي ده اللي في الحقيقه بيخليك انت دلوقتي حد قال لك كلمه قوم اضربه بمشاعرك على طول، خد بالك، لبس دماغه في الحيطه، واخد بالك. التفكير الموضوعي او المنطقي لو ضربته انت هتتضرب، امشي يعني لف وامشي، او لو ضربته هتترفد. حساب النتائج والقيم، حساب النتائج ممكن نقول حتى بعيدا عن القيم، بعيدا عن اي ادراك لقيمه الكرامه. انا عايز ارد، عايز ارد دلوقتي، عايز برضو انا يعني اعتباري ارجعه لنفسي. لا، انا بكلمك على حاجه منطقيه بحته، حقائق، واقع، اللي انت تدرك الواقع بس. تمام. العقل الحكيم بقى اللي بيجمع بين القيم والناحيه العقليه، تمام كده الكلام، وفي نفس الوقت الناحيه الايه؟ العاطفيه. دلوقتي مديري اهني، طب انا لو كلمته هترفض، طب بالشكل اللي انا عايز ارد بيه عليه يعني، طب اعمل ايه؟ لا، انا ايه، انا ممكن اعدي الموقف وبعد كده اجي بقى اتكلم معاه بهدوء، وان ما ينفعش كده، يبقى انا كده رديت اعتباري، وفي نفس الوقت راعيت ايه؟ واقع الايه؟ القدره والعجز، وموازين الايه؟ وموازين القوه. يبقى الثلاث انماط من التفكير دي. طيب التنظيم المشاعر السلبيه بيكون قائم على ايه؟ قائم على زياده التفكير بعقليه العقل الحكيم. الجمع بين التفكير العاطفي والجمع بين التفكير المنطقي في مواطنه. بدون اي ايه؟ بدون اي يعني ميل لاحدهما. بتفكر انت بكل بساطه في النتائج المترتبه على السلوك. اذا لم تجد، اولا بتتاكد اولا في المشاعر السلبيه دي، التاكد من حقيقه المشاعر. انا دلوقتي عندي حزن، عايز اعيط مثلا، عندي مشاعر سلبي بالحزن. طيب انت زعلان ليه؟ في حاجه تزعل؟ لا مفيش، انا مش لاقي حاجه تزعل، بس انا هو انا طلبت معايا ان انا اعيط. يعني كأنها تفكير في السبب وفهم ما هو بالظبط كده. ده زي مهاره اسمها التاكد من حقيقه واسباب هذه المشاعر. طيب مفيش سبب، يقول لك انتقل للمهاره الثانيه. مهاره ايه؟ رد الفعل المعاكس. يعني ايه رد الفعل المعاكس؟ انت زعلان، فانا عايز، مش عايز اشوف خلقه حد، انا مش عايز اشوف وش حد، مش عايز اروح شغلي، مش عايز اروح شغلي، روح شغلك، مش عايز اشوف حد، انزل لاصحابك، مش عايز اقوم باي نشاط، اعمل نشاط اقرب لمخالفه الهوى في المعنى مخالفه الشرعي. الهوى طبعا معنى الشرعي. تمام. يبقى مهاره التاكد، التاكد قال لك مفيش حاجه، يبقى رد فعل معاكس. لا، طب التاكد قال لك في حاجه، انتقل للمهاره الثالثه، مهاره حل المشكلات. في مشكله فعليه، مشكله فعليه، وفي عايزين نحدد الشعور السلبي الموجود، عايزين نحدد الايه؟ المشكله الموجوده، عايزين نحدد من خلال العقل الحكيم بدائل لحل هذه المشكله. جميل. ايه ده؟ كل ده الانسان بيعمله مع نفسه اما يبقى فيه مشاعر سلبيه. تمام كده الكلام. طيب يبقى ده كده ايه؟ طريقه اداره الايه؟ المشاعر السلبيه. بعيد عن الكلام ده كله، يعني ادمان الطعام وادمان النوم وادمان لا، هو محتاج بقى تدريب كتير جدا عشان يعرف، عشان يطبق، يقدر يطبق المهارات دي. المهارات. تمام. بعد كده نقول بقى المشاعر، احنا قلنا المشاعر السلبيه تنظم، المشاعر الايجابيه تنمى. المشاعر الايجابيه دي مش عايزينها مشاعر لحظيه، احنا عايزينها تبقى هي الاغلب على الحياه. وش معنى المشاعر الايجابيه او الانفعالات الايجابيه؟ ان انا بتكلم على لذه او دوبامين او اكله او لا، انا بتكلم عن مشاعر عامه لموقف من الحياه، ان في موقف عام من الحياه ايجابي، موقف حب، موقف تفاؤل، موقف تخلص تقبل من تقبل اللي هو في زي القبول كده والالتزام، موقف للتخلص من افكار، من طريق، من الافكار الخاطئه او الاخطاء في طريقه التفكير اللامنطقي، موقف عام من المشاعر الايجابيه. واخد بال حضرتك؟ انا بنميه بزياده اسبابه. طبعا احنا قلنا ان اركان الصمود مركزيه بعد الوعي بالذات والتحكم بالذات، ياتي بقى المعنى ايه؟ مركزيه المعنى اللي هي النظره التفسيريه لهذه الحياه. ده من اكتر الاشياء اللي بتخليك تستطيع أن تتحكم في ذاتك بعد وعيك بذاتك وتتحكم في مشاعرك، واللي أنت تتحكم في مشاعرك، تدير مشاعرك السلبية وتنمي مشاعرك الإيجابية، إعطاء معنى لهذا الأمر، إن البلاء ده ورائي، إن الألم ده ورائي، إن الوجع ده ورائي، إن الحرب دي ورائي، إن الجهاد في سبيل الله ده ورائي. ده وقفنا مع تفسيرات كتيرة، إن هل معنى الابتلاء إن أنا سيء، معنى الابتلاء إن أنا لا إزاي أنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دين، فإن كان في دين شدة زيد في بلائه، إن الله إذا حب قوما يصب منهم، بل بالعكس ده البلاء علامة حب، إذا أحسنت ضيافة البلاء، إذا أحسنت الاحتساب والأجر أو تنبؤ بما إن في ابتلاء الأجر عند الله، إذا اللي جاي أكثر بلاء. التنبؤ دي ده أمر من أثار السلبية. إذا معلش تاني كده، إن هو يبدأ يفكر إن مدام في اللي هو التفكير المأساوي ده، مدام في حصل لي حاجة سيئة يبقى اللي جاي أسوأ كمان. لا، هذا نوع من أنواع برضو سوء الظن بالله تبارك وتعالى، وتفكير تشاؤمي لا دليل عليه. ده مشهور سلبي، هنقعد إيه نعمل بقى إيه المهارات، ها الكلام ده عليه دليل؟ معلوش دليل، بالعكس، من أنت تعلم الغيب، تدري ماذا تكسب غدا، تدري بأي أرض تموت، هذا الأمر بيد الله. طب والله من هو الله؟ الحكيم. أفعاله منزهة عن اللهو والعبث والظلم واللعب والشر، فأفعاله كلها خير وحكمة ورحمة وعدل ومصلحة، حتى في ألمك يترتب عليه كثير من الأجور وكثير من الحسنات ورفعة الدرجات. أي ارتقاء مهاري ممكن يحصل في حياتك بيحتاج نوع من أنواع التدرج والاستمرار والصبر على النفس في لحظات الضعف الأولى، عشان انتقل من مهارة اللا صمود لمهارة الصمود، فأنا بمر بمراحل مختلفة، فأنا محتاج أقبل ضعف البدايات عشان أعرف أوصل لتمام حسن أداء المهارة دي. كنا بنتكلم عن موضوع الصمود النفسي والهشاشة النفسية لعظم الضغوط على الأمة الإسلامية إجمالا وعلى الأفراد والمجتمعات، على قد ما قدرت تقوي نفسك وتبعد عن الهشاشة النفسية، على قد ما أنت تكون في مأمن وفي حسن صلة بالمولى جل وعلا وفي حسن صلة بذاتك. القضية في النهاية اختيار ليك، زي ما قلنا وبنكرر، أنا بختار طبيعة الحياة اللي أنا عايز أعيشها عشان أوصل لاستقرار وحسن تمسك بقيمي. لا يسعى في نهاية هذه الحلقات إلا نتقدم الشكر والتقدير للدكتور بكر القاضي، شاكر جدا لحضرتك. جزاكم خير الزحمة حبيبي، نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة، نكمل مع بعض هذه اللقاءات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.